بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سابقا في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. مستمعينا الكرام، حياكم الله أيضا أنتم، ونحن مع شيخنا في كتاب الغسل من مختصر صحيح البخاري، باب الغسل بالصاع ونحوه. بدأنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد تطرق الشيخ حفظه الله إلى أطراف هذا الحديث. أقرأ هذا الحديث شيخنا الكريم ثم تستكملوا ما بدأتموه. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمهم في ثوب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحلقة السابقة بدأنا في الطرف الثالث، وهو الموضع الثالث من مواضع تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث. جاء في الحديث: ثم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. يقول الكرماني في شرحه: قوله ثلاثة أكف، فإن قلت المفهوم منه أنه كان يأخذ في كل مرة من الثلاث كفا واحدا أو واحدة. ثلاثة أكف، الكف مفرد، فهل هو يأخذ بكفه المفرد ثلاث مرات، أو أنه يأخذ في كل مرة كفين؟ يقول الكرماني: فما وجهه؟ ظاهر العبارة أنه، أو المفهوم منه، أنه يأخذ كفا واحدة. نعم. والمعروف في الروايات الأخرى المتضافرة على أنه يأخذ في كل مرة بكفيه. يقول الكرماني في جواب هذا الإشكال: قلت الكف جنس، فيحتمل الواحد والاثنين، والحديث المتقدم وهو أنه أشار بيديه مقيد باليدين، فيحمل هذا المطلق أيضا على المقيد، يحمل هذا المطلق المقيد على المقيد، لأن الكف جنس، يعني الكف جنس، يأخذ بكفه يعني يصلح أن يكون بكفيه. ونظير ذلك: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. جاء في بعض الروايات: ليس على عاتقيه. قالوا المراد بالعاتق الجنس، فيشمل الاثنين على هذا. ومنهم من أخذه على ظاهره وقال: يكفي أن يضع على أحد عاتقيه مع ما يجب ستره من العورة. وقال ابن حجر: قوله ثلاثة أكف، وفي رواية كريمة ثلاثة أكف، وهي جمع كف، والكف تذكر وتؤنث، والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين. ويدل على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من طريق الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث: وبسط يديه. ويؤيد حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب وفيه والذي سيأتي، وحديث غير هذا وفيه: فأشار بيديه كلتيهما، هو الحديث السادس الذي يلي هذا. قال: والكف جنس، فيحمل على الاثنين، ويحتمل أن تكون هذه القرفات للتكرار، ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس قرفة، كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريبا وفيه فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. يعني هل الأكف الثلاثة أو الغرفات الثلاث هل هي كلها يعم بها جميع الرأس بكل واحد منها، أو أنه يضعها على رأسه مفرقة، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم وسط الرأس؟ يقول الحافظ بن رجب في شرحه: والظاهر والله أعلم أنه كان يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين وفي الثانية بجهة اليسار ثم يصب الثالثة على الجهة الوسطى. وقد زعم بعضهم أنه لم يكن يعم رأسه بكل مرة، بل كان يفرغ واحدة على شقه الأيمن وواحدة على شقه الأيسر ويجعل الثالثة للوسط من غير تعميم للرأس بكل واحدة. وهذا يفهم من بعض الروايات، ولكن الروايات يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، فيفرغ ما في يديه على رأسه في الأولى والثانية والثالثة، يعم الرأس. يقول: الظاهر والله أعلم أنه كان يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين وفي الثانية بجهة اليسار ثم يصب الثالثة على الوسطى. ثم ظاهر كلامه أنه يبدأ بهذه الجهات ثم الماء بطبعه يسيل على الباقي فيعم الرأس فيحصل التعميم. وقد زعم بعضهم أنه لم يكن يعم رأسه بكل مرة، بل كان يفرغ واحدة على شقه الأيمن وواحدة على شقه الأيسر ويجعل الثالثة للوسط من غير تعميم للرأس بكل واحدة. هكذا ذكره القرطبي وغيره ممن لا يستحب التثليث في الغسل، وهو خلاف الظاهر. نعم، التثليث في الغسل يعني إعادة الغسل ثلاث مرات كما في الوضوء، توضأ ثلاثا ثلاثا يعني لكل عضو ثلاثا حاشا الرأس الذي لا يمسح مرة واحدة، الذي يكون مسحه مرة واحدة، مع أنه عليه الصلاة والسلام مع كونه توضأ ثلاثا ثلاثا توضأ مرتين مرتين، توضأ مرة مرة لكل عضو، وتوضأ ملفقا، بمعنى أن بعض الأعضاء غسلها ثلاثا وبعضها مرتين والرأس واحدة. وجاء في سنن أبي داود عن ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فيغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. ومسألة نقض شعر المرأة في الغسل عموما، سواء كان للجنابة أو الحيض أو في الحيض فقط دون الجنابة أو لا نقض أصلا، هذه مسألة ستأتي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، إني امرأة أشد ظفر رأسي، هذا حديث أم سلمة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا حديث أم سلمة وفيه عدم نقض الشعر لغسل الجنابة، لأن من أقوال أهل العلم أنه إذا كان الشعر خفيفا فلا ينقض، وإذا كان كثيرا قد يمنع من وصوله إلى أصول الشعر وصول الماء إلى أصول الشعر هذا ينقض. وعليه حمل حديث أم سلمة، قالوا أم سلمة امرأة كبيرة السن فيكون شعرها في العادة قليلا بخلاف عائشة. وفيه أيضا يعني في صحيح مسلم عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، وخرجه النسائي وعنده فأفيض على رأسي ثلاث إفراغات ولا أنقض لي شعرا. ما تقدم من التفريق بين الشعر الكثيف والقليل والضرب بمثال الخفيف شعر أم سلمة لأنها كانت كبيرة السن، والشعر الكثيف شعر عائشة ونحوها من كانت صغيرة السن، هذا استنباط من العلماء وليس بنص عن عائشة، ولا فما جاء عن عائشة خلاف ذلك وأنها لا تنقض الشعر. قال ابن رجب أكثر العلماء على أن المرأة لا تنقض رأسها لغسلها من الجنابة، وروي عن طائفة يسيرة أنها تنقضه، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص والنخعي وأبو بكر بن أبي شيبة. قال ابن رجب وهذا إذا وصل الماء إلى بواطن الشعر، فإن لم يصل إلى دواخله بدون النقض ففي وجوب نقضه لغسل باطن الشعر قولان. إذا كان يصل إلى أصول الشعر ويصل إلى جلدة الرأس ولا يحجبه الشعر هذا ما في إشكال أنه لا ينقض، أما إذا كان لا يصل ففي وجوب نقضه للغسل أو لغسل باطن الشعر قولان، أحدهما النقض وأنه واجب، وقول حماد ومالك والشافعي وأكثر أصحابنا يعني من حنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة، والثاني لا يجب وحكي عن مالك وأبي حنيفة والخرقي من أصحابنا، يعني هذه المسألة مفترضة في أن الماء لا يصل إلى بواطن الشعر، والخلاف في هذا لأنه قال وهذا إذا وصل الماء إلى بواطن الشعر هذا ما في إشكال، فإن لم يصل إلى دواخله بدون النقض ففي وجوب النقض، مع كونه لا يصل فوجوب نقضه لغسل باطن الشعر قولان، حدهما النقض وأنه واجب وقول جماعة وقول حماد ومالك والشافعي وأكثر أصحابنا وهو رواية عن أبي حنيفة، والثاني لا يجب وحكي عن مالك وأبي حنيفة والخرقي من أصحابنا، ورجحه صاحب المغني في شرحه يعني في شرحه للخرقي، لأن المغني لابن قدامة هو في حقيقته شرح لمختصر الخرقي الذي هو من أوائل بل قيل إنه أول المختصرات عند الحنابلة وأشهر متون الحنابلة، وعليه قالوا 300 شرح. موجودة كلها شيخنا ولا؟ لا ما هو كلها، والحمد لله شرحناه في المسجد في 13 عاما. ما شاء الله، أحسن الله عليكم. ورجحه صاحب المغني منهم يعني من أصحابنا، وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن، لأنه يختلف، وهذه من القواعد المقررة عند أهل العلم، وذكرها الحافظ بن رجب في أوائل قواعده الشعر والظفر، هل هما في حكم المنفصل أو في حكم المتصل، وفرع عليها فروعا تراجع في كتابه النفيس النافع الماتع القواعد، القواعد وهي في الفقه الإسلامي، ويتخرج عليها طالب العلم، بمعنى أنه يراجع هذه القواعد ويحفظ القاعدة، ثم بعد ذلك يأتي إلى المسائل المفرعة عليها فيبحث هذه المسائل أولا في كتب المذهب، نعم، فينظر في الروايات وينظر في أقوال أهل العلم والاستدلال لها في إطار المذهب، ثم يخرج عن المذهب إلى المذاهب الأخرى، وما يكمل هذا الكتاب إلا وقد حصل على فقه متين يستحق به، إذا مع الاستدلال والاهتمام بالدليل يستحق به بإذن الله الفتية والقضاء، إذا كان فقيه النفس مؤهلا للتلقي، لا يكفي العمل وحده والبحث وحده. وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن، يعني من فروعها، إذا حلف أن لا يمس شاة، نعم، ثم وضعه على ظهر شاة، يده على ظهر شاة، يحنث ولا ما يحنث؟ على حسب. نعم، إذا قلنا في حكم المنفصل فلا يحنث. لا يحنث، وإذا قلنا في حكم المتصل فهو حانث. وعلى كل حال هذه المسألة تابعة للأيمان والنذور، والأيمان والنذور مبناها على العرف، على الأعراف، فالعرف إذا وضع يده على ظهر الشاة يكون مسها ولا ما مسها؟ مسها، مسها. والكتاب في غاية النفع. وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس خاصة. وفرقة أو فرقت طائفة بين الرجال والنساء، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة، لأنه كان الرجال في السابق لهم شعور، نعم، وبعضهم يجعلها ضفائر، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وأنه كان لا يحلق شعره إلا في نسك صلى الله عليه وسلم. فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة لحديث ثوبان حكاه القرطبي وغيره، وهذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وأن الرجل يجب عليه نقض شعره بخلاف المرأة، لكن قالوا إن كان شعر المرأة غير مظفور وجب غسله كما يجب غسل شعر لحية الرجل. ونقل مهنا عن أحمد أن المرأة في غسل الجنابة كالرجل، وظاهر هذا يدل على أن حكمهما، يعني الرجل والمرأة، في نقض الشعر سواء، وفي عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجل لا تزيد على 3. وقال الخرقي الذي سبق النقل عنه في مختصره الشهير مع شرحه المغني: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله. قال الموفق بن قدامة في شرحه: أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نقف عند كلام الموفق بن قدامة رحمه الله، ونستكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. شكر الله لشيخنا، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.